وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون وتتدبرون وتفهمون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالتدبر هو المحمود من تلاوة القرآن، بل إن التدبر هو غاية قراءة القرآن، لأن بالتدبر لآيات الله عز وجل يكون العمل ويكون العلم. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ندم في آخر حياته ندما شديدا على أنه لم يؤلف كتابا في التفسير، لأن حياة شيخ الإسلام كانت صراعا بين المبتدعة، كان كثيرا ما يرد عليهم انشغل عن التفسير، فليس له كتابا في التفسير، بل إن له تفسير بعض الآيات المشكلات، بعض الآيات التي فيها الأحكام التي أشكلت على بعض الناس كان يفسرها، وليس له كتابا في التفسير. ندم على أنه لم يؤلف كتابا في التفسير، وأنه لم يشتغل طيلة حياته بالقرآن. فالقرآن من تدبره وتأمل به فهم العلم ونجا في الدنيا والآخرة، بل إن الله عز وجل جعل الذين لا يفهمون القرآن هم المنافقين، فقال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك. يستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لم يفقهوا ولم يتدبروا، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، الذين فهموا القرآن وتدبروه وعملوا به زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالتدبر هو الغاية المنشودة من قراءة القرآن. وهذه المقدمة وإن طالت فإننا نعبر بها إلى تفسير صورة من كتاب الله عز وجل، صورة لها شأن عظيم، وخاصة في هذا اليوم، وخاصة على المنبر. فقد روى الإمام مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها أنها قالت: ما حفظت قاط والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة، يخطب بها على المنبر ويقرأها كل جمعة. هذه الصورة كثيرا ما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها على المنبر كل جمعة، فحفظتها أم هشام منه. فهذه الصورة لها مزية ولها شأن عظيم. إن صورة قاف هي أول صور المفصل على القول الراجح أن المفصل هو من صورة قاف إلى صورة الناس، فإن هناك أقوالا أخرى أن أول المفصل هو صورة الحجرات، ولكن القول الراجح أنه صورة قاف. وصورة قاف هي من القرآن المكي، والقرآن المكي له مميزات وخصائص: أنه يخاطب القلب، يتحدث عن التوحيد، يتحدث عن ذكر الجنة والنار، يتحدث عن الجزاء والبعث بعد الموت. فهذا كله يرقق القلب ويبعث الهمة على العمل والاستعداد للقاء الله عز وجل. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. الله عز وجل بدأ هذه الصورة بالحروف المقطعة، وهي حروف الهجاء التي بدأت هذه الحروف في 29 صورة من القرآن، واختلف أهل العلم في تأويلها، اختلف أهل العلم في تفسير هذه الحروف المقطعة، فمنهم من قال أنها هي من علم الله عز وجل الذي استأثر الله به لنفسه، ومنهم من قال أنها هي اسم لأسماء، أنها هي أسماء للصور، ومنهم من قال هي حروف من أسماء الله عز وجل، ومنهم من قال أنها بدأت بها الصور لبيان إعجاز القرآن وبيان إعجاز العرب عن الإتيان بمثله. وهذا ما ذهب إليه أهل التحقيق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الرازي والإمام الزمخشري والإمام المزي، ونقل هذا الكلام الحافظ ابن كثير في تفسيره أنها أن هذه الحروف هي إعجاز للقرآن، تبين إعجاز القرآن وعجز العرب عن الإتيان بمثله. فالله عز وجل بدأ بعض الصور بهذه الحروف التي ينطق بها العرب وهم أهل بلاغة وفصاحة، تحداهم على أن يأتوا بصورة من مثله، تحداهم على أن يأتوا بآية، فعجزوا وهم فرسان البلاغة وهم الذين كانوا أهل فصاحة وبلاغة، لم يستطيعوا أن يأتوا بالقرآن، فتحداهم الله عز وجل بهذه الحروف التي هي من حروفهم خاء والقرآن المجيد والواو للقسم. فالله عز وجل يقسم بالقرآن، والله عز وجل يقسم بما شاء، فله الحق في أن يقسم بما شاء. فكثيرا ما أقسم الله عز وجل بالقرآن فقال صاد والقرآن ذي الذكر والقرآن المجيد، والمجيد معناه العظيم. والله عز وجل كثيرا ما ذكر أوصافا عدة للقرآن فقال إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون. وقال الله عز وجل عن القرآن قل هو نبأ عظيم، نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله عز وجل على لسان الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. فكثيرا ما ذكر الله عز وجل أوصافا عدة للقرآن في كتابه، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجبوا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، استعجبوا وعجبوا من أن الله عز وجل أرسل إليهم النبي وهو بشر يعيش بينهم، تعجبوا كيف يكون بشرا يدعوننا ويأمرنا، كيف يكون وهو بشر، تعجبوا من أنه بشر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، عجيب أن يأتينا بشر، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مجيء، فهم في أمر مريض بتكذيبهم للحق، هم في أمر مضطرب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول هو ساحر، ومنهم من يقول هو مجنون في أمر مضطرب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقروا على رأي، منهم من يقول ساحر ومنهم من يقول مجنون، فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. كذبوا بالبعث بعد الموت وقالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كذبوا بالبعث بعد الموت، أإذا متنا ودخلنا القبور وأكلتنا الأرض، أإذا متنا وكنا ترابا هل نعود ونحاسب أمام الله عز وجل؟ كذبوا بالبعث بعد الموت، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، لن نرجع ولن نحاسب ولن نبعث بعد موتنا، بتكذيبهم بالبعث بعد الموت. الله عز وجل قال عن أمرهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن النبأ العظيم وهو البعث بعد الموت. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. قال الله عز وجل عن حال الكافرين أنهم سيعلمون هذا عين اليقين عندما يدخلون قبورهم ويرون هذا أمام أعينهم ويعلمون أن هذا يقين من الله عز وجل. وقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهي للمؤمنين أن المؤمنين سيعلمون حقيقة هذا الأمر عندما أيضا يدخلون قبورهم ويبعثون أمام الله عز وجل. فسيرى المؤمنون هذا أمام أعينهم عيانا، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي البعث بعد الموت رجعا بعيدا، لا وهذا مستحيل ومحال. فرد الله عز وجل عليهم وبين لهم الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة حتى تقوم عليهم الحجة. بين لهم في الآيات التالية أن هناك براهين على البعث بعد الموت. فقال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، خلقها الله عز وجل بغير عمد نراها، كيف بنيناها بغير عمد، هي مرفوعة بغير عمد، وزيناها بالنجوم في السماء وجعلها الله عز وجل رجوما للشياطين. كيف بنيناها وأحكمناها فخلقها شديد. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا، فهذا استدلال على أن خلق السماوات والأرض دليل على أن الله عز وجل سيبعثنا بعد موتنا. فالذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الأرض وهي أشد من خلقنا هو قادر على أن يعيدنا مرة ثانية، قادر على أن يعيدنا مرة ثانية ويخلقنا مرة ثانية ويبعثنا مرة ثانية فيجازينا على أعمالنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما لها من شقوق، ما لها من صدوع، ما لها من فتوق. الله عز وجل أخبرنا في كثير من آياته أن هذه السماوات ليس لها ليس فيها شقوق وليس فيها فتوق كما في سورة الملك، ليس فيها فتوق وشقوق، هذا بناء أحسن. فهذه آية دالة على عظمة الله عز وجل وأنه سيبعثنا بعد موتنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها، مددناها ووسعناها وفرشناها، جعلناها مهدا، جعلناها لكم كالمهد للطفل ممهدة، وجعل الله عز وجل فيها رواسيا شامخات، رواسيا جبالا ثابتات عاليات، جعلها الله عز وجل أوتادا للأرض. فقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. فخلق هذه الأرض ممهدة كمهد الطفل وكفراش الطفل لنا، وجعل لنا فيها سبلا نروح ونجيء. وهذه من آيات الله عز وجل. فخلق الأرض وخلق السماوات آيات على أن الله عز وجل سيبعثنا بعد موتنا وسيحاسبنا. والأرض مددناها وجعلنا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أنبتنا فيها النباتات ذات المنظر الحسن، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج له منظر حسن. عندما تذهب إلى الحق وترى شكل النباتات وترى هذا المنظر فتقول: سبحان الله، سبحان الخالق الذي خلق هذه النباتات. وهي من الآيات الدالة على خلق الله عز وجل، خلق فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه الآيات إنها ذكرى وتبصرة وليست لأي أحد، لكل عبد الله عز وجل منيب خاشع خاضع خائف من الله عز وجل. بهذا يتذكر كلما خاف من الله عز وجل ونظر في هذه الآيات، تذكر أن الله عز وجل هو خالقه، وتذكر أن الله عز وجل سيحاسبه مرة ثانية لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنزل الله عز وجل من السحاب، أنزل الله عز وجل من السماء ماء فأنبتنا به جنات، حدائق ذات بهجة، حدائق ملآنة بالثمار اليانعة، فأنبتنا به من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. حب الحصيد هو الحب الذي يحصد ويدخر مثل القمح والأرز والشعير، وهو الذي يحصد ويدخر لينتفع الناس به. فهذا من آيات الله عز وجل. فالذي خلق الله، فالذي جعل لك هذا الذرة وجعل لك هذا الحصاد لتنتفع به، خلق الله عز وجل هذا الذرة وهو ميت، بمجرد أن تضع الحبة في الأرض وتسقيها بالماء، الله عز وجل ينبتها مرة ثانية لك ويحييها بعد موتها. قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. رزقا للعباد، هذا كله رزقا لك. أفلا حياء من الله عز وجل؟ أفلا نستحي من الله عز وجل؟ قال: جعلت لك كل هذا رزقا مني لك، جعلت هذه الحدائق وجعلت هذا الحب لك رزقا، جعلته وخلقته لك. أفلا تستحي مني؟ أفلا تعبدني؟ أفلا توقف أني سأبعثك مرة ثانية وسأجازيك على ما فعلت في الدنيا؟ رزقا للعباد، رزقا لك. فيا من تخاف من الرزق، إن الله عز وجل تكفل بالرزق لك، فلا تخاف وتوكل على الرزاق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذلك يخرجنا الله مرة ثانية، كما أخرج النباتات من الأرض وكما خلقها، وكما خلق هذا الحب ذرعا نراه بأعيننا، ونراه بأعيننا مشاهدا عيانا، فكذلك الخروج يوم القيامة. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة ينبت الناس كما ينبت البقر، ينبت الناس من قبورهم كما ينبت النبات، تنزل الماء من السماء فينبت الناس وتنبت أجسادهم كما يخرج هذا النبات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه براهين قاطعة وأدلة قاطعة على أن الله عز وجل سيبعثنا بعد الموت وسيجازينا على أعمالنا. ثم ذكر الله عز وجل حال الأمم التي كذبت بهذا البعث بعد الموت، لكي نعتبر بحالها ونتعظ بعذابها. فالسعيد من وعظ بغيره، وكما قيل: يستدل بما لم يكن بما كان. فإنما الأمور اشتباه، أي كما حدث لهم، فمن فعل فعلهم سوف يناله جزاؤهم. قال الله عز وجل عن هذه الأمم: كذبت قبلهم، أي قبل هؤلاء المشركين، قبل قريش وقبل تكذيبهم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد بتكذيبهم. كذبت قبلهم قوم نوح، كذبوا نوحا عليه السلام، كذبوا عبدنا وقالوا مجنون، قالوا مجنون والدجر، فدعا رباه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. جعلها الله عز وجل آية للكافرين حتى يتعظوا بما حدث لقوم فرعون من الغرق. كذبت قبلهم قوم نوح لقوم نوح من الغرق، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرص. من هم أصحاب الرص؟ أصحاب الرص قيل هي قرية من قرى ثمود، وقيل هو بئر بأذربيجان اسم بلد، وقيل هو بئر ألقى فأرقى القوم نبيهم فيه ورثوه فيه، أي دفنوه في البئر، قتلوا نبيهم ودفنوه في هذا البئر، فسموا بأصحاب الرث، سموا بأصحاب الرث. وقد رجح الإمام الطبري رحمه الله أن أصحاب الرث المقصود بهم هم أصحاب الأخدود الذين نقل الله عز وجل قصتهم في سورة البروج. وأصحاب الرث وثمود، ثمود وهم قوم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعاد وهم قوم هود، وإلى عاد أخاهم هودا، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فأغرقه الله عز وجل ونبذه في اليم بسبب ذنبه وبسبب كفره وتكذيبه بآيات الله عز وجل. لما جاءه موسى بالأدلة والبراهين أغرقه الله عز وجل. وفرعون وقوم لوط وإخوان لوط، وهم قوم لوط الذين كانوا يأتون الفاحشة في الرجال من دون النساء، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، الذين قال لهم لوط هؤلاء بناتي أي تزوجوهم إن كنتم فاعلين. ماذا فعل الله عز وجل؟ قلب هذه القرية، جعل أعلاها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما هي من الظالمين الذين يكفرون بالله عز وجل ولا يعبدونه ولا يطيعونه؟ هذه الحجارة ليست منهم ببعيد، هذا الجزاء ليس بعيدا عن القوم الظالمين. وقوم تبع، من هم قوم تبع؟ هم أهل اليمن، هم أهل سبأ. وكلمة تبع هي اسم يطلق على الملك، فالملك الذي يملك في هذا في اليمن كانوا يقولون له تبع، لقب يلقبونه به، يقولون له تبع، كما يقال كسرى لملك الفرس، وقيصر لملك الروم، وكما يقولون فرعون لملك مصر، وكما يقولون النجاشي لملك الحبشة. فهذه ألقاب تطلق على الملك، تبع هو لقب على الملك. وقد ذكرت كتب التفسير أن في أهل اليمن كان هناك ملك ذهب بجيش إلى المدينة يحارب أهلها ويقاتل أهلها، فكانوا يحاربونه بالنهار، أهل المدينة يحاربون هذا الملك من اليمن، يحاربونه بالنهار ويكرمونه بالليل. إذا ما وقفت الحرب ووقف القتال كان أهل المدينة يأتونه بطعام وشراب ويذهبون إلى جنوده يطعمونه ويسقونه، فاستحيا منهم هذا الملك وكف عنهم وأخذ حبرين من حبر اليهود، لأن المدينة كان يسكن بها اليهود، أخذ حبرين منهم يتعلم هذا الدين، يتعلم دينهم، أخذهم معه إلى اليمن. فلما مر على مكة أراد أن يقاتل أهلها أيضا، فقالوا له لا تدخلها فإن فيها بيت الله الحرام. ثم ذهب إلى اليمن وأخذ يدعو الناس إلى اليهودية، وهي دين موسى عليه السلام، كانوا على دين موسى فأسلموا ودخلوا دين موسى. فماذا فعل الله عز وجل؟ حق الله عز وجل قصتهم في سورة سبأ، فقال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لما آمنوا بموسى في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعل الله عز وجل بهم لما كفروا؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم لما أعرضوا عن الشر؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عز وجل عليهم سيلا عظيما، دمر بلدتهم ودمر هذا السد وهو سد مأرب دمره الله عز وجل. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمص وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا بكفرهم وهل مجازي إلا الكفور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها الإخوة الكرام، سورة القاف هي من الصور التي لها مزية، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها على المنبر كل يوم جمعة كما في الحديث الذي ذكرناه وهو حديث مسلم. فهذه الصورة كان كثيرا ما يرددها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرشق بها قلوب الصحابة لكي يعلموا ما لهم عند الله عز وجل، يذكرهم بالبعث بعد الموت، يذكرهم بأحوال الأمم السابقة وكيف كان عقابهم وعذابهم عند الله عز وجل، حتى يعتبروا ويتعظوا ويستعدوا للبعث بعد الموت. فلما ذكر الله عز وجل الأدلة وذكر حال القوم الذين كذبوا وكيف كان عذابهم، ذكر الله عز وجل البعث بعد الموت وتحدث عن الموت، فقال الله تعالى: أتعيينا بالخلق الأول أفأصابنا الإعياء، وهو التعب الشديد وهو التعب البسيط وهو التعب القليل. أتعيينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، هم في لبس في حياة جديدة، هم في حياة جديدة بعد الموت، حياة في البرزخ، حياة في القبر، وحياة عندما يخرجون من قبورهم عندما يلاقون الله عز وجل. أتعيينا بالخلق الأول أفأصابنا الإعياء. والله عز وجل قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو أهون عليه، إعادته أهون عليه، وبدايته أهون عليه، فالبداءة والإعادة أهون على الله عز وجل، لا يصيبه إعياء بسبب هذا الخلق. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله خلقك ويعلم ما يدور في صدرك، يعلم السر ويعلم العلانية، يعلم ما يدور في صدرك ويعلم حديث نفسك وما يدور في قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح البخاري أن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكن أو تعمل. فالله عز وجل يغفر لك، الله عز وجل لا يجازيك بحديث النفس الذي يدور داخلك ولا يحاسبك عليه، بيتجاوز عنك بسبب هذا، يتجاوز عن حديث النفس. الله تجاوز عن أمتي عن أحاديث أنفسها ما لم تقل، ما لم يتكلم. فربما يدور خاطر في نفسك، ربما يكون هذا الخاطر كفر بالله عز وجل، كما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نجد في صدورنا ما لو أن نحترق ولا نستطيع أن نتكلم به، لو نحترق بالنار لا نستطيع أن نتكلم به، أن نحترق بالنار أهون عندنا من أن نتكلم فيما يدور في أنفسنا. فربما يأتيك الشيطان ويقول: من أين أنت؟ فتقول: من أبي. ثم يقول: من خلقك؟ فتقول: الله. فيقول الشيطان أو نفسك: فمن خلق الله؟ عندما يأتيك هذا الخاطر فتستعيذ بالله عز وجل وتقول: آمنت بالله، وتنصرف عن هذا الخاطر ولا تتكلم به ولا تتحدث به. فإن الله عز وجل تجاوز عن أحاديث النفس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إليه من حبل الوريد ونحن هنا المقصود بها الملائكة. وقد فسر أهل العلم القرب هنا القرب في هذه الآية بمعنى العلم أن الله عز وجل عليم بك محيط بك لكي ينفوا عقيدة باطلة فاسدة وهي عقيدة الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله في كل مكان يعتقدون هذا. هذه عقيدة باطلة ردها أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه محيط بعلمه بهم. الله عز وجل مستو على عرشه بائن أي منفصل عن الخلق بذاته محيط به محيط بهم بعلمه يعلم كل شيء يعلم ما في السماوات وما في الأرض لكن هو بذاته فوق العرش فوق سبع سماوات. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك المقصود في الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هم الملائكة هم الملائكة الذين يقبضون روحه. وهذه الآية كما في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم عند الاحتضار الملائكة أقرب إليه منكم من الناس الذين يجلسون حوله أقرب الملائكة أقرب إلى الميت من أهله الذين يجلسون حوله ولكن لا تشعرون لا تشعرون أن أقرب للميت منكم هو يرانا ويبصرنا يرى الملائكة سواء كانوا ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب ولا يرى أهله لأنه خرج من هذه الحياة إلى حياة أخرى ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن المقصود بها الملائكة وهذا دليل العظمة أن الله عز وجل هو الذي أمر الملائكة بالقرب من الميت. قال تعالى في تفسير هذا الضمير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهل الله عز وجل هو الذي نزل بالذكر ونزل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم بل إن الذي نزل بالقرآن هو جبريل عليه السلام ولكن نزل بأمر الله عز وجل. إن نحن نزلنا الذكر أي بأمرنا نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر وهو في السياق الأخير من الموت كان يفيق ويقول ويمسح على جبينه سبحان الله إن للموت لسكرات للموت سكرات. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنا وكيف بحالنا؟ سبحان الله إن للموت لسكرات. وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الموت كنت تفر منه هذا الموت كلما ذكر تذهب بعقلك بعيدا لا تحب أن تذكره لا تحب أن تتذكره. إذا ذكرت هذه السيرة يقال لك يا أخي أغلق هذه السيرة لا تتكلم في هذه السيرة ربنا يطول في عمرك. وهذا من أثر مذهب الإرجاء الذي انتشر في هذه الأمة فإنهم يقولون لا تذكرون الموت لا تذكرون النار فإن الناس في حالة ضم وفي حالة شدة ذكروهم بالجنة ذكروهم بعفو الله عز وجل. وهذا هو مذهب المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان قول فقط قول فقط باللسان ولا يتبعه العمل. هذا هو اعتقادهم. إذا ذكروا دائما يذكرون الرحمة ويذكرون الجنة ولا يذكرون العذاب ويقولون أن الإيمان هو قول فقط باللسان. هذا الموت له سكرات ودائما يحيد عنه الإنسان يبتعد بعقله يبتعد بقلبه لا يحب أن يتذكره. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فخرجت الأرواح مسرعة إلى الأجساد بعد أن نبتت كما ينبت البقر. خرجت هذه الأرواح ودخلت إلى الأجساد فخرجوا من قبورهم حفاة عراة غلا كما ولدتهم أمهاتهم يذهبون إلى أرض المحشر. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاء كل إنسان معه ملك يسوقه إلى الله عز وجل ومعه ملك آخر يشهد عليه ويشهد على أعماله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في غفلة عن البعث بعد الموت، كنت في غفلة عن الموت، كنت في غفلة عن الحساب، لقد كنت في غفلة من هذا. فبصرك اليوم حديد بصر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. انكشف الغطاء وانكشف الستر وظهرت هذه المغيبات أمام العين، يراها كل الناس بأعينهم المؤمن والكافر، فأصبحوا مستبصرين، أصبح بصرهم قوي شديد مستبصرين قد علموا الحق. لأن الله عز وجل أخبر حتى عن الكافرين أنهم يوم القيامة يقولون سمعنا وأبصرنا. قال الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا الحق وسمعنا الحق فارجعنا نعمل صالحا، أرجعنا إلى الدنيا مرة ثانية. والله عز وجل أخبر عن الكافرين أنهم يأتون يوم القيامة عبيدا لله عز وجل، فقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. حتى الكافرين آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، القرين وهو السائق الملك، قال يا رب هذا ما لدي عتيد، هذا ابن آدم الذي وكلتني به وما اعتدت به، هذا ابن آدم الذي كنت موقولا به، ها هو يا رب. ثم تنقضي مهمتك، تنقضي مهمة هذا الملك، فيقول الله عز وجل بعد أن شهد الملك الآخر شهد على أعماله، يقول لهم للملكان السائق والشهيد ألقيا، للمثنى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. عندها يقول القرين من الجن، يقول الشيطان الذي كان موقول بك، يقول هذا الشيطان، فكل إنسان له شيطان وله ملك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لمة وللملك لمة. الشيطان له لمة ابن آدم دائما يأمره بالخير، الشيطان له لمة يأمره بالشر، والملك له لمة يأمره بالخير. عندها يقول القرين من الجن وقال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا الشيطان الجني يقول ربنا ما أطغيته، يا رب أنا ما أجبرته على فعل المعصية ولكن وسوست له فقط، ولكن كان في ضلال بعيد، هو كان ضال في الدنيا كان يفعل المعاصي بنفسه، هذا هو حال الشيطان دائما يتبرأ، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وقال تعالى عن الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لم أجبركم على المعصية إلا أن دعوتكم وسوست لكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم لننجيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل عن الشيطان وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان لما وقعت الحرب بين المسلمين والكافرين فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه تولى وأدبر وولى الأدبار نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فدائما الشيطان يتبرأ من ابن آدم يتبرأ من أعماله. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. عندها يقول الله عز وجل قال لا تختصموا لدي لا تختصموا أمامي وقد قدمت إليكم بالوعيد أنزلت إليكم القرآن وأرسلت إليكم الرسل ووعدت عليكم الرسل بالحجج والبراهين وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. الله عز وجل أخذ قولا على نفسه فقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت هل امتلأت وتقول هل من مزيد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار أي يلقى المشركون في النار ويلقى أهل النار فتقول النار هل من مزيد هل من مزيد يا رب حتى يضع الله عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط حتى يضع الله عز وجل قدمه فيها. ونحن أهل السنة والجماعة نثبت صفات الله عز وجل كما أثبتها لنفسه. فالله عز وجل له قدم ولكن ليس كقدمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا نؤونها بمعنى ولا نفسرها بمعنى آخر بل نثبت ما أثبته لنفسه. فله قدم وله رجل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عز وجل رجله فيها فتنزوي تنزوي وتقول تنزوي وينزوي بعضها إلى بعض وتمتلئ وتقول قط قط أي امتلأت. فنثبت صفات الله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن هذه السورة فيها من المعاني العظيمة. وحتى لا نطيل عليكم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا غدبته ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم اجعلنا من الذين يتدبرون القرآن اللهم اجعلنا من الذين يتدبرون القرآن اللهم اجعلنا من الذين يتدبرون القرآن ويعملون به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وما كان من توفيق فإن الله عز وجل وما كان من خزي فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأقم الصلاة. قد قام الصلاة